لسار إلى العمل به الصحابة، أفهم الناس بالنصوص الصحابة وأعظم الناس مسارعة للعمل بالنصوص الصحابة. لا يحفظ عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان، لا يحفظ عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان. فلو كان الصحابة قد يفهموا من النص العموم كابن عباس، ابن عباس كان في الطائف راوي الحديث ابن عباس وحديث الصحيحين، وكان ابن عباس في الطائف وتوفي في الطائف، ابن عباس كان في الطائف وتوفي في الطائف ومع ذلك ما كان يعتمر في رمضان مع قربه. إذا ما فهم من النص العموم، ولا ذكر أيضا عن صحابي قط أبدا أنه اعتمر في رمضان، فدل ذلك أنه ما فهم من النص العموم، إنما فهموا على هذا القدر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما لحت عليه بعمرة وأمر خي عمرة من التنعيم، أمر خي عمرة التنعيم، هذا حديث كهذا، النبي قاله لسبب، وأمر عائشة يعمرها، أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر يعمر أخته عائشة من التنعيم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عمرة التنعيم ولا كان الصحابة يأخذ عمرة التنعيم بعد ذلك، وهذا الحديث كهذا، هذا جاء لسبب وهذا جاء لسبب، ولا فرق. ومن قابل عمرة في رمضان يلزمه أن يقول بمشروعية العمرة بعد الحج، لا فرق، لا فرق ولا داعي للتناقض، لا فرق، إما أن تقول بهذا ويلزمك أن تقول بهذا، وإما لا تقول بهذا كما لا تقول بهذا، لأنه لا فرق، الطريقة واحدة والوضع والسياق واحد. هنا النبي قال بالعمرة في رمضان لأجل المرأة، هنا قال بالعمرة أيضا بعد الحج لأجل عائشة. فإذا ما قلت بحديث عائشة كيف تقول إذن بحديث ابن عباس؟ فلا فرق بين هذا ولا بين هذا، هذا يؤكد القول بأن هذا خاص بمثل حالة المرأة. الأمر الرابع، الدليل الرابع، أن الله جل وعلا ما يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، وكما استدل غيره من العلماء على أن القران أفضل لأن الله اختار النبي الأفضل، مع قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا كحث على المتعة، ومع ذلك القران أفضل لأن الله ما كان يختار النبي الأفضل. الله جل وعلا اختار النبي أربع عمر كله في ذي القعدة، الله جل وعلا اختار النبي أربع عمر كله في ذي القعدة، ما اختار النبي عمرة في رجب كما جاء ابن عمر، هذا غلط، ما اعتمرني في رجب قط، ولا اعتمرني في شعبان قط، ولا اعتمرني في رمضان قط، اختار الله لنبيا تكون كل عمري في ذي القعدة. إذا العمرة ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، لأن هذا الذي اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.